جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. يقول السائل: انتشر في بلادنا كثيرا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحلف بالحياة، قل حياتي، هل هذا الحلف جائز؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا حديث عام، كائدا من كان، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف يراد به تعظيم المحلوف به والتعظيم بالخصائص الله. فمن قال وحياتي وحياتك، أو بشرفي أو بعيني بابني بأبي وغير ذلك، فقد أشرك بالله العظيم. فالحلف بغير الله كائنا من كان شرك، فليتق الله الإنسان ولا يحلف إلا بالله عز وجل، بالنبي أو بجاه النبي، سواء بالنبي ولا غيره. قالوا النبي وحياة النبي وحياتك كله سواء، كائنا من كان. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حديث عام: من حلف بغير الله، كائنا من كان، من حلف بغير الله فقد أشرك. الكعبة، الأمانة بالأب بالأم بالشرف، لا تحلف إلا بالله باسم من أسماءها وصفة من صفاته، وحياة الله وربي والله وتالله وبالله. نعم، هذه الأيمان مشروعة. ولذا قال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. لا تقول والنبي، قل ورب النبي. أحسن الله عليك. هذه فائدة كلام شيخ الإسلام، تصح أن تكون جوابا في سؤال قال أنه سائل يقول أنه لم يرزق الولد حتى زار الولي الفلاني وذبح له. لا حول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليل على صحة مذهبهم، لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحانا من الله سبحانه وتعالى، ويكون من أجل الاستدراج، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال الله سبحانه: فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ويستدرج من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثاما يعذب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه. فإذا حصل عباد القبور شيء من مقاصدهم فهذا من هاية الله لهم واستدراجهم. وذكر أيضا أنه يمكن أن الشياطين تتصور أحيانا بصورة المقبور، وتخرج على الناس الذين يدعون القبور بصورة المقبور وتخاطبهم وتقول: نحن نقضي حوائجك. والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس شيء أشياء ويأتي بها لهم، ويظنون أن هذا من الميت، والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور. الميت مشغول بنفسه، إما في نعيم وإما في عذاب في قبره. وإذا حشر الناس يوم القيامة وبعث هؤلاء المشركون وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة، كانوا عداء لمن عبدهم يتبرون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكون إليهم، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا، فهم لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك. فالحاصل أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله ممن عبده، ويحصل بينهم عداوة بين الداعين والمدعوين. نعم، هذا هو خلاصة الدرس الذي سمعناه، وأن المعبودين يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويكونون أعداء لهم لأنهم ليسوا أهلا للعبادة، وأن ما يحصل للداعين لأصحاب القبور من النفع هو بقضاء الله وقدره، ولكن حينما يحصل لهم في ذلك الوقت استدراجا وامتحانا وفتنة، هل يستمر تصديقه واعتقاده بأن هذا الميت نفعه، أو أنه يرجع إلى رشده ويتفكر ويعرف أن الميت لا ينفع بشيء، وأنما أنعم وأن هذه النعم إنما جاءت من عند الله فيرجع إلى الصواب؟ فمن استمر على جهله وكفره واعتقاده الفاسد فلا يلومن إلا نفسه، وأما من اتعظ ورجع وأخلص فإن الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. فليحذر الإنسان من أن يدعو غير الله كائنا من كان، سرا أو علانية، لأن غير الله لا يملك نفعا ولا يملك ضرا، لا حيا ولا ميت. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. سبحان الله، أشرف الخلق ما يملك لنفسه ولا يملك لأمته وهو حي، فكيف بعد الموت وكيف بغيره؟ إذن الإنسان عليه اعتبر، حكم عقله، يتأمل الآيات النازلة في هذا الشأن فيرجع إلى الصواب. نعم، صلى الله عليه وسلم. قول القائل أنه لن يرزق الولد حتى يأتي إلى هذا الولي الفلاني، أليس فيه عدم ثقة بالله؟ لا شك أن هذا دليل على أنه قد عظم هذا الولي أشد من تعظيمه لله، فلو كان عنده شيء من الإيمان لعرف أنه ما فيه لا ولد ولا رزق ولا غيره إلا من عند الله. أليس الولد من النعم؟ والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن عند الله ثم يجحدونها وينسبونها لغير الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل النعم وجود الولد، فهذا الولي أو غيره إذا فرضنا أنه ولي، ماذا فعل؟ هل خلق هذا الولد في بطن أمه من العدم؟ هل نفخ فيه الروح؟ هذا من إملاء الشيطان عليهم واستدراجهم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سبحان الله، غير الله ما يملك شيء ولا يملك شيء ولا ينفع ولا يضر أبدا. ولا إن اجتمعت في، يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا، الأمة يعني كلهم الخلق كلهم، الملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض، لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قدر لك، مكتوب في اللوح المحفوظ، ما جابوه هم أبدا. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أبدا. لو اجتمعوا على أن يمنعوا عنك هذا الرزق أو يمرضوك أو يفعلوا بك أي شيء والله لم يقدر ذلك فلا يستطيعون أبدا. يجعل الله لك من بينهن مخرجا، لو كادتك السماوات والأرض والله قد حفظك لجعل الله لك من بينهن مخرجا. فنسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.